يقول أفعال المقاربة أفعال المبيح والمقاربة ضد المباح. يعني هذا الباب باب جمعت فيه الأفعال الدالة على المقاربة، وهذا في الغالب لأن أفعال هذا الباب بعضها مقاربة وبعضها غير مقاربة كما يتبين إن شاء الله من الشرع. ماذا تعمل عن مقاربة يا عبد الرحمن؟ تعمل عمل ثاني، تعمل عمل ثاني، أي شرع الاسم وإيش تنصب الخبر. وكان على ابن مالك رحمه الله أن يبدأ بأفعال المقاربة قبل ما وأخواته، لأن أفعال المقاربة إذا كان وأخواتها أقرب شبها من ما وأخواته، إذ أن ما حروف وهذه أفعال. فإن قال قائل لعل المنابر أخرها عن ما وأخواتها لأن لها شروطا ولا تعمل إلا في مواضع معينة، قلنا وأيضا ما وأخواتها لها شروط، لها شروط. فلهذا كان الذي يبدو أنه لو كان أفعال المقاربة بعد كان وأخواتها لكان أنسى. نعم. يقول كتان سادة، كتان سادة، كتان إيش التركيب هذا؟ كتان في شيء اشتهى مما يجول بين الناس الآن؟ كتان سادة، كتان جار مجرور خبر مقدم وكاد مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. لكن كيف عرفنا كان مبتدا مؤخر وعرفنا كان مشهور؟ لان المراد لفظها، لان المراد لفظ. وانتم تعلمون انه اذا كان مراد اللفظ ربما تكون الجمله وهي جمله خبريه اسميه وفعليه كلها مشهوره اذا كان مراد ايش اللفظ. ولهذا يقول بعض المعجبين في أكيد من مالك قال قال محمد هو ابن مالك قال فعل الماضي ومحمد فاعل وهو ابن مالك بيان لمحمد أحمد رب الله خير مالك إلى آخر كلمة في الألفية كلها في محل نصب، الألفية كلها في محل نصب على أنها بقولة. فنقول الجملة هذه كلها في محل نصب نقول القول، وهذا ليس بعيد، هذا الواقع وقال كل الألفية. إذا متى أخذ اللفظ فإنه لا يهم أن يكون فعلا أو حرفا أو اسما أو جملة اسمية أو جملة فعلية. وقوله وأفعى معطوفة على شائع فهي في محل رفع، لكن هذا حرف استدراك وهي من العطف، بخلاف لكن فإنها آمنة. أما لكن بالتخفيف فإنها حرف استدراك ولا تعمل، لكنها عطف. لكن نذر أي قلب غير المضارع لهذين الخبر، غير فاعل نذر وهو مضاف إلى مضارع ولهذين جار مجرور متعلق بغير وخبر فاعل ندر، يعني قل ان يكون خبر غير مضارع لهذين الفعلين وهما ساد وعصر. يعني لن نقول ساد بيت قلب هذا نافع، عسى زيد قائم هذا ايضا نافع، انما الخبر يكون فعل مضارع. طيب كاد زيد قائم من النادر ولا من الغالب؟ كان نعم هذا انجابها التقليد. كان زيد قم كاد زيد قم ما بتنصح التقليد. طيب نقل عليه هذا نعم. اما يقول انها فاعل نذر لا اصل لكن نذر اصل اجماع لكن نذر غير فاعل نذر وخبر هذه حال منصوب على الحال يعني نذر غير مضارع خبرا لهذه الالف فقط لغرض بسم الله الرحمن الرحيم. تعمل ما عمل ليس عند بعض العرب دون بعض الأنا الحياديون هنا عمل ليس والثمينيون لا. طيب شروط عمالها عمل ليس كم؟ نعم يعني ألا يجمع معها إن إيش إن أي إن السائلة أو شقيق شقيق أقل إن نافية شرطية وزائدة بل أي أن أي ولا شرطية أشار أرجع في الأرض نعم إذا قمت عين الزائدة فقط الزائدة صحيح ولا أقول أن الزائدة هذا الشرط الثاني أن نبقى النفي أي لا ينفع فإن انتقض لم تعلم الشرط الثالث نعم لا تقدر الخبر على الشيء الرابع هذا يستثنى طيب إلا يكون ظرفا أو جارا ومنصورا صحيح. طيب لماذا لم تعمل في قول الشاعر بني عجالة تماما إنه ذهب أحمد لأنه ولد ولولا هذا قال ما بشر لا طيب ولماذا لم تعمل في قوله تعالى ما هذا إلا بشر مثلكم طيب إذا قلت ما زيد قائم ما تقول فيها ما زيد قائم يعني انا ما اعمل محجر لا قائم ولا قائم ثاني ما زيد قائم لماذا كيف انتقل النفي نجد انك مره فيه لانه على هذا لان نفي النفي طيب وان كان الأولى قلنا ما زيد قائم كان صحيح رجل قال يعني اشرف رجل قال ما زيد قائما بل قاعدا قائما بل قاعدا ليش معرفة بعد منصوب بالإمارات فإنه يرفع دائما. يعني إذا عُدِف على منصوبها بذل فهو مرفوع كذا. قاعد عندي ثاني لماذا؟ لأن ما بعد بل الواقع بعد النفي للإجابة. طيب إذا الصواب القائل طيب ما زيد قائما ولا قائدا نصر قائما ولا قائدا ما العبارة صحيحة ولا لا؟ شوف لما قال بل قائدين بلا صحيح نعم. طيب يا العلي ما طعامك زيدا ما طعامك آكلا زيدا لماذا؟ ما بالنبي ما يقول ما بي أنت معنيا؟ أيه؟ يعني إذا العلة تقدم معمول الخبر وليس ظرفا الجامد ما في الا الثاني ما في الا الثاني ما طعامك آكل زيد نعم العلة اخرى تقدم الخبر على الاسم. طيب ما هي العبارة الصحيحة هذه؟ لا على التركيز هذا نعم لا لا لا لا لا تخلى التركيز يعني خلى باقي على على على منها عليه التركيز ما طعامك آكلا زيد كما هو الصعب بالعبارة صحيح ما؟ صحيح لكذا الشرط طيب مثل مثل لنا بتقديم معمول الخبر اذا كان جار ومجرور اذا كان ظرف اذا كان ظرف لا إذا تقديم معمول الخبر إذا كان ظرف إذا كان ظرف كيف يتعب الظرف إيش كيف مملوء الحمد لله أنت واحد يقول لهم عندك ما في أحد يا جماعة تقول ما عندي لأحد ساكنا شو بيقول هذا صحيح ما عندك أحد ساكنا صحيح صحيح طيب لأنه ضرب قال الشاعر الحمد مخصودا ولا المال باقي على خير الله نعم لكن ما نقول في النكرات وعملت ثلاثة في هذا المفارق القائد. طيب هل تستطيعون في مثال آخر؟ إيه؟ يعني لم يكن فيه الخطأ على اسم نكرة. نعم حسن وحل الشواب القلب لا نبالي سواها ولا نقدم سواها. أعلى قول الله تعالى ولا تحدين من أخر. نعم نعم كلها نافية. اللام نافية خطأ. خطأ بعبادة أكثر. أعيد من الجديد. نعم ألا ألا طيب نحن من أجزاء ومسألة كيف كان. لا لا لا لا ليش ما نقول لا اللام حق واحد. كيف لنا حق واحد؟ هذه لا ومعها أبي إيه فش لماذا لا نقول لا؟ من حرفين. وإذا كان كان من حرفين ينطق بلفظ، وإذا كان من حرف واحد ينطق باسمها. تمام. ولهذا نقول لله من السماوات اللام حرف جر، ولا نقول لله حرف جر. طيب كمل. لا نافية وابتاء. لا التأنيث تنسأل للتاليه يعني ليس من جهه الكريم. نعم التاليه طيب شيلا خبرها خبر لا وهو مضاف ومضاف ومضاف ولا تشيل وشيلا ولا تشيل وشيلا. طيب هذا يجوز أن أقول في العذر أن أقول ولا أساعة من جنب من جنب بدل ولا أساعة من جنب ندم البغاة وليس ولا أساعة من جنب. هذه نقول انه على خلاف على العكس على الاقل ان المالك يقول وحذف ذي الرفع فشاء والعكس قل. نعم فحذف ذي الرفع الذي هو المبتدا هذا الفاشي والمنتشر والقليل حذف الخبر وهذا من القليل وهذا من القليل. اذا نقول اذا قال ولا ساعه من دم هذا جائز لكنه قليل. طيب نريد مثالا لإن نعم ولكن يعني يبغى عليه. طيب يقول إنه بعد ليس جرى البرقرة يوسف مثاله أليس الله بعزيز انتقام حسن إعراب أليس الهمزة في استفهام التقريب لختان التقدير. نعم. ليس فعل الماضي ناسخ يكون يرفع المبتدا وينسب أليس الله الاسم الكريم اسم ليس مرفوع عن بعد الضمه مرفوع عن بعد الضمه في عهده أليس الله بعزيز الباب حرب ذات ذلك بعزيز خبر ليس منصوب بها وعلى رفضه الفتحه المقدره على اخره ما لا مضمون الشغل المحلي حركه الحق حرف الجر الزائد بعزيز انتقال وهو مضاف وعزيز بعزيز زينا ستا سبع عزيز مجرور مثلها وعلامة تجره قال لأنه من الأسماء الستة يا عزيز الجن إيش؟ الانتقام يعني إيه وهو مضاد والانتقام مضاد إليه وعلى المجرور بضافة وعلامة تجره الكتب الله عزيز. طيب كيف قلت إن إيه نعكس مع أن نمارك يقول ونعكس مشتق كفاقد وليس نجعل التقدير نقدر نقول بعزيز يعني نعم بهذا ما هذا نقدر مشتق يقول لأن هذه جامدة اسم جامد لكن بمعنى مشتق ووفاء الحمد لله على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى أفعال المقاربة فكان كاد وعسى لكن هدر غير مضارع في هذين الخبر وكونه بدون أن بعد عسى نجر وكاد الأمر فيه رفع وكعسى وكعس حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال هذه افعال المقاربه المقاربه ضد المباح يعني الافعال التي تدل على مقاربه الشيء وهذا الباب في الواقع لم يقصد فيه المؤلف على افعال المقاربه بل ذكر مع افعال المقاربه افعال الرجاء وافعال الشرور ولكن هذا الباب ايش من باب الاقتصار وليس من باب الاقتصار ولا من باب التعريف فيقال هذا من باب الاختصار يعني انه ذكر البعض الذي يدل على الجزء على الكل بما سيذكره بها بعد. قال فكان كاد وعسى اظن هذا شرعنا فكان كاد وعسى لكن نذر الاستدراك هنا لانه قال فكان كاد وظاهر التشبيه انهما تشبهان كاد من جميع الوجوه اعرفتم فلذلك استدرك فقال لا في النذر اي قلب غير مضارع لهذين الخبر بينما كان يكون خبرها اسما ويكون ظرفا ويكون جارا مجرورا ويكون فعلا مضارعا ويكون فعلا ماضيا المهم كان لا يتقيد الخبر بشيء. أما هذان أو أما هاتان الأداتان فيقول ندر غير مضارع لهذين الخبر. أيضا عرفنا هذا الأشياء. طيب مثاله أي مثال كثير قوله تعالى فنبعوها وما كادوا يفعلون. الخبر يفعلون وهو فعل مضارع. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى أن تكرهوا شيئا الخبر تكرهوا وهو مضارع ولا غير مضارع؟ مضارع. لكن لو قلت كاد زيد قائما هذا يكون من الناس ولا من الكثير؟ هذا من الناس لكن هو ورد عن العرب. عسى زيد قائما كذلك نادر لكنه ورد عن العرب. طيب وكونه ذكر حكما آخر لما ذكر أن كاد وعسى اشترك في أن خبرهما يكون فعلا مضارعا وأنه يندر أن لا يكون فعلا مضارعا ذكر اختلافهما من حيث اقتران أو من حيث اقتران أن في الخبر وعدمه فقال وكونه بدون أن بعد عسى نزع وكاد الأمر في عكس نادي البيت أولا كونه مبتدأ وخبره نزع وهو مصدر كان فيعمل عمله فما هو اسمه اسم هذا المصدر هو الضمير الها في قوله وكونه فهو مضاف الى الاسم وبدون ان هذا هو الخبر خبر الكون وهو جار مجرور متعلق بمحذوف خبر كون وبدون مضاف عن مضاف اليه وصحت الاضافه اليه مع انه حرف لانه مقصود بذلك اللفظ بعد عسى ظرف ايضا متعلق بالمحذوف وكونه بدون ان بعد عسى اي واقعا فهو حال المحذوف يكون حالا وبعد المضاف عسى مضاف اليه وصح الاضافه اليه هو فعل لانه المقصود ظرف. اما نزع فهو خبر كونه وكاد الامر وكاد الامر فيه عكس كاد مبتدا والامر مبتدا ثاني وعكس خبر المبتدا الثاني والخبر خبر المبتدا الثاني والمبتدا الثاني وخبره في محل خبر المبتدا الاول والرابع الضمير فيه يعني كاد الأمر فيه عسر فما هو الأكثر في خبره تجرده من أن تجرد الخبر من أن وخلاصة الأمر أن كاد وعسى اشتركتا أو أولا أن كاد وعسى خالفتا كان في أن خبرهما يكون فعلا مضارع وينذر ما سواه واتفقتا في أن الخبر يكون مضارعا فعلا مضارعا اتفقتا واختلفتا في أن الأكثر في عسى اقترانها اقتران الخبر بأنت وفي كاد العكس. طيب انظر القرآن وما كاد يفعلون لم يكد يراه تجدون أن الخبر مجرد من أنت. وقرأوا قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم تجدون أن الخبر مقترن بأنت والقرآن أبلغ السلام. طيب إذن بعد عسى يكثر اقتران الخبر بأنت بعد كاد يقل اقتران الخبر بأن وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يجوز أن يقترن الخبر بأن مع كاد ويجوز حذف أن مع أثر. نعم. مثاله في عسى، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون رحمه الله يكون وراءه فرس قريب. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه، أين الخبر يا بن داود؟ معنى ولا سارع؟ أين الخبر؟ يكون، نعم، والأفضح الكثير أن يكون. طيب، في كاد، كادت النفس أن تفيض عليه، كادت النفس أن تفيض عليه، فهنا اقترن الخبر بأن، والأكثر من قال كادت النفس تفيض عليه. تمام. طيب نرجع الآن إلى إعراب الخبر، فنقول وما كاد يفعلون، كاد فعل الماضي ناسخ يعمل عمل كان، والواو اسمه ضمير مستقل مبني على السكون في محل رفع، يفعلون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة من الفعل والفاعل خبر ايش؟ خبر كذا. هذه ما هي عسى ان تكرهوا شيئا، عسى ان تكرهوا شيئا، يقول عسى في الماضي ناس يعمل عمل كان، يعني يرفع الاسم وينصب الخبر، اين اسمها؟ اسمها مفتتح ضمير الشان، عسى الشأن كراهتكم شيئا، وأن حرف مصدر وتكره فعل المضارع منصوب بأن، وعلم نصب حد منه والواو فاعل، وشيئا مفعول به لتكره، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر عسى، والتقدير عسى الشأن كراهتكم شيئا وهو خير لكم. نعم، هذا هو الأمر. ثم قال نرجع مثل ذات رابعة، الفرق بين كاد وعسى في المعنى، هل هما للمقاربة أم ماذا؟ نقول أما كاد فهي للمقاربة، وأما عسى فهي للترجي، فافترق أيضا من هذا الوجه في المعنى، كاد للمقاربة كذا وعسى الترجي. طيب كاد الطالب يفهم، ها تشفع عليه لكي وهو يعني يدف نفسه، لكنه كاد في طلبه ابعد فهم من هؤلاء، اقول عسى الطالب ايش ايه عسى ايه، وبين عبارتين فرق. اشتهر عند بعض النحويين ان اثبات كان نفي وان نفيها اثبات، هذا مشهور، كاد اثباتها نفي ونفيها اثبات، فاذا قلت كاد زيد يفعل فهو لم يفعل، تدل الجمله على انه لم يفعل، صح؟ ها؟ كيف؟ عندما نشتغل عندنا ثلاثة إيه كافر، لكن هل فعل؟ طيب قالوا إذن نفت الفعل وهي مثبت فنفيها إثبات، وقالوا نعم إثباتها نفي، وقالوا إن نفيها إثبات، فإذا قيل لم يكد يراها فهو قد رآه، لم يكد يراها فهو قد رآه، لم يكد يفعل فهو فعل، لكن لم يكد، فذبحوها وما كانوا يفعلون، فيكون نفيها إثباتا، ولكن الصحيح خلاف ذلك. الصحيح أنها كغيرها من الأفعال، إثباتها إثبات ونفيها نفي، ولا يمكن أن يكون نفيها إثباتا إلا بقديمة، والقرائن لها أحوال. وهذا الذي رجحه في هشام رحمه الله في المغني وهو صحيح. فمثلا إذا قلت كاد الطالب يفهم، صحيح ما فهم، لكن هل كاد تدل على أنه فهم أو على أنه قارب الفهم؟ على أنه قارب الفهم. فإذا قلت كاد يفهم معناه أنه قريب ما يفهم، فهل هذا إثبات ولا نفي؟ إثبات. إذن إثباتها إثبات. إذا قلت كاد يفهم معناه أنه ما فهم لكنه قارب، وهذا هو مدلول كلمة كان فكاد. واضح جماعة؟ طيب، قوله تعالى فذبحوها وما كاد يفعلون، فذبحوها وما كاد يفعلون، قالوا إنهم ذبحوها، والله يقول ما كاد يفعلون وهم قد فعلوا. يقول سبحان الله، فهمنا أنهم فعلوا ليس من وما كاد يفعلون، فهمناه من قوله فذبحوها وما كاد يفعلون على ما هي عليه، يعني ما قرب أن يفعل، ما قرب أن يفعل، لكن بعد الأخذ والرد فعل. إذن فقول وما كاد يفعلون هذا تشمي عليه، يعني أنهم فعلوا بعد أن كانوا بعيدين، يعني بعد أن كانوا كاد لم يفعل. وأما قوله تعالى أو كذو الناس في بحر الجنسين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يقدرها، هل من أهل رآها؟ على زعمهم أنه رآها، ولكن الآية ما تدل على هذا. في بحر مجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض، هل يمكن يرى يده؟ ولا يقارب أن يرى يده، ولا يقارب أن يرى يده. إذن فنفيها إيش؟ نفي. وهذا هو الواقع. لكن لما كان الإنسان يقال ما كاد يفعل، رغم أن كاد مسلطة على الفعل ظلمات بعضها فوق بعض، هل يمكن يرى يده؟ ولا يقارب أن يرى يده، ولا يقارن أن يرى يده. إذن فنفيها إيش؟ نفي. وهذا هو الواقع. لكن لما كان الإنسان قال ما كاد يفعل، ظن أن كاد مسلط على الفعل والفعل لم إيش؟ لم يحصل، يعني ظن القائل، هذا القائل بأن فيها إثبات وإثبات نفي، ظن أن كلمة كاد يفعل مسلطة على الفعل، فقال إن الفعل لم يقع. يقول لا، هي مسلطة على الفعل. أصل كاد بمعنى قرب، ليس بمعنى فعل. وإذا كان بمعنى قرب فقول كاد يفعل مصدر، يعني قرب أن يفعل كذا. لم يكد يفعل، لم يكد يفعل. هل إذا قلت لم يكد يفعل هل المعنى أنه فعل؟ نعم، أظن جمال كان فيه عنده خلاف. إذا قلت لم يكد يفعل هل معناه أنه فعل؟ نعم، لا، إلا إذا قلت فعل ولم يكد يفعل، فهذه نعم. لكن لم يكد يفعل، علمت ثم علمت ثم علمت ولم يكد يفعل، إيش المعنى؟ فهم ولا ما فهم؟ لم يقرب من الفعل. نعم، كيف؟ كيف؟ لا، الراجع عندي من كلام ابن هشام وأنها كغيرها من الأفعال، نفيها نفي وإثباتها إثبات، إلا إذا جدت القرينة، ذو القعدة مع قراءة الأحوال. طيب عسى عسى للتراث أليس كذلك؟ عسى الشراط أن يفعل نعم هذا إيش؟ للتراث. طيب وإن شرط يفعل لكن هل تأتي لغير ذلك؟ نعم ربما تأتي لغير ذلك نعم ربما تأتي بغير الترجي. ومن هذا إذا جاءت لكلام الله إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون السبيل فأولئك عفى الله أن يعفو عنهم. الله ما يترجع كل شيء دامه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما عسى من الله واجبا عسى من الله واجبا يعني انها للتحقيق. لكن ما الحكمه ان جاءت بطريقه الترجي؟ لئلا يهلك الانسان الامل لئلا يهلكه الامل يعني فكان لو تاب الانسان او كان معذوره عفو الله يعفو نعم فان كرهتموهن ايش فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا لئلا يحق يهلكك الامل فتعتمد على ايجاد الله سبحانه وتعالى لك ما وعدك به. فصارت عقل التربي الا اذا جاءت في كلام الله فانها تكون لايش للتحقيق لقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو من ائمه اللغه بلا شك عسى من الله واجبة. والله أعلم. نعم نعم يمكن تأتي التوقع مثل الآن نعم والله اللغة واسعة أما في لغتنا فنعم تأتي معنا لكن معنى ربما عندنا ترجي الثاني دي عسى يعني وقفت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف وكعسى حرى كعسى حرى يعني في معنى رحمك الله. وعسى سبق أنها من أفعال الرجاء وعلى هذا فتكون حرى من أفعال الرجاء فتقول حرى زيد أن يقوم أي عسى زيد أن يقوم ولكن يقول الفرق بينها هو ولكن جعل خبرها حتما بأن متصل كيف؟ عرب البيت قال وكعسى حرى الواو حرف عطف وكعسى جار مجرور خبر مقدم وحرى مبتدا مؤخر وهو فعل لكن يراد به لفظه ولكن جعل هذا الاستدراك هو حرف عطف ولكن حرف استدراك وهي هنا ليست عاطفه العطف كان بالواو ولكنها مفيدة لإيش؟ للإستدراك. فإن لم يكن معها حرف عطف صارت للإستدراك والعطف كما لو قلت ما زيد قائما لكن قائد فتقول لكن هنا حرف عطف جملة على جملة لكن أما إذا جاءت هو معها فهي حرف استدراك جعل فعل الماضي والألف الإطلاق وهو مبني لما لم يسمى فاعله وخبر نائب الفاعل وهو مضاف الى هاء حتما هذه مفعول مطلق اي جعل جعلا حتما اي لازما وبان متصلا بان جار مجرور متعلق متصلا ومتصلا مفعول ثاني بفعل ومفعولها الاول ما هو؟ ما مفعول الاول نائب الفاعل خبره، لان نائب الفاعل يقوم مقام المفعول الاول ومتصلا مفعول ثاني بفعل. يقول مالك ان حرى كعسى في الدلاله على الرجل، لكن تخالفها في انها ولكن جعل خبرها حتما بان يتصل، يعني يجب في خبر حرى ان تتصل عنه، وفي عسى لا يجب، لكن الاكثر ان يتصل لكنه ليس بواجب. اذن الفرق بينهما أن عسى يكثر اقتران خبرها بأن، وأن حرى فيجب اقتران خبرها بأن. طيب، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلة، وألزم لولق أن مثل حرى، ألزم الظاهر أن المراد بذلك العرب، يعني ألزم حسب لغتهم لولق أن مثل حرى. نعم، ألزم فعل وفاعل، فألزم فعل الماضي والواو فاعل مبني على السكون في محل رفع. اخلولق مفعول أول بألزم، وهو مراد لفظه، يعني ألزم هذه الكلمة أن مفعول ثاني لألزمه، وهو أيضا مراد لفظه. مثل حرى إما أن تكون مفعولا مطلقا أي إلزاما مثل حرى، أو تكون حالا من حال كونها مثل حرى. ومثل مضاف حرى مضاف إليه بإرادة اللفظ، وبعد أوشك انكفى النذرا، انتفى مبتدا وهو مضاف الى ان، وبعد ظرف منصوب على الظرفيه، ظرف مكان منصوب على الظرفيه بالفتح الظاهر، وهو مضاف الى اوشك، ومتعلق بقوله نذر اي قل. وتقييم البيت وانتفاء أن قل بعد أوشك، انتفاء أن قل بعد أوشك. أما الشرع يقول إن العرب ألزموا اخلولق أن كما ألزموا حرى، يعني أنه يجب في خبر اخلولق أن يقترن بأن، فتقول اخلولقت السماء أن تمطر، ولا يصح ان تقول اخلولقت السماء تمطر، لان العرب الزموا اخلولق ان، اي الزموا ان يقترن خبرها بان، فتقول اخلولقت السماء ان تمطر. كيف اعراب اخلولقت السماء ان تمطر؟ نقول اخلولق فعل ماض واتى للتعنيف، واخلولق يرفع الاسم وينصب الخبر، والسماء إيش؟ اسمها مرفوع بها وعلى مفرق يضمة مضايرة في آخر، أن حرف مصدر ينصب فعل مضارع، وتمطر فعل مضارع منصوب في أن وعلى مفرق فتح ظاهرة في آخر، وهو خبر إيش؟ خبر خلولق، يعني خلولقت السماء إمطارها، لأن أن تقدر وما بعدها بمصدر، فهو خبر اخلولق. طيب، اذا تشترك اخلولق وايش وحرى في لزوم ان في خبرهما، لكنهما تختلفان، لان اخلولق بمعنى اوشى، واما حرى بمعنى الرجاء، يعني يرجو أن يكون كذا وكذا. نعم، اخلولق رجاء هنا، لأن طيب لو قرأت إذا فهي مثلها في إيش؟ في المعنى ومثلها في العمل، لأن أفعال المقاربة لا بد أن يكون فيها كاد، وهي كاد وكرب وأوصف. طيب، وألزمك لو لقى أن نزهر وبعد أوشك انتفاء النذر، يعني أن حلو خبر أوشك من أن قليل. ويجوز ذكره، نعم يجوز ذكره، لكن انتفاء قليل. فتقول مثلا يوشك أن تمطر السماء، هذا القليل أو الكثير؟ يوشك أن تمطر السماء قليل كثير إيش؟ هذا ماذا؟ يوشك السماء أن تمطر، الكثير قليل، انتفاء أن قليل، وجود أن كثير. إذن أوشك السماء أن تمطر كثير. طيب، أوشكت السماء تمطر قليل. وعليه قول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقه، ولم يقل أن يوافقه، لكن قال الشاعر الآخر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هافوا أن يملوا ويمنعوا. الثاني كثير والأول قليل. طيب، قال: ومثل كاد في الأصح كرب، ومثل كاد مثل مبتدأ وهو مضاف إلى كاد باعتبار اللفظ، في الأصح جار مجرور، كرب خبر مبتدأ مثل. ويجوز أن تقول كرب مبتدأ ومثل خبر، على أي اعتبار؟ إن كنت تريد أن تخبر أن كرب مثل كاد فتكون كرب هي المبتدأ ومثل خبر، وإن كنت أن تخبر عن مماثل كرب عن مماثل كاد فإن مثل تكون مبتدأ وكرب خبر، لكن المتبادل أنك تريد أن تخبر أن كرب مثل كاد، وعلى هذا تكون كرب مبتدأ مؤخر ومثل خبر مقدم. طيب، وفي الأصح جار مجرور متعلق بمحذوف حالة، أي حال كونه في الأصح، يعني في الأصح من أقوال من النحوي. طيب، وترك أن مع الشروع وجب، ترك مبتدأ وهو مضاف إلى أن، ومع ضر مكان وهو مضاف إلى ذي، وذي مضاف إلى الشروع، وجب فعل الماضي، والجملة خبر ترك خبر مبتدأ، والظرف مع الشروع متعلق بقوله إيش؟ وجب، لقوله وجب يعني، والتخفيف، ووجب ترك أن مع الشروع، أي مع أفعال الشروع، لأن هنا وسائل قرآن الشروع المؤلف يعودها لأسفل. يقول مؤلف: مثل كاد في الأصح كرب، وكرب وش الأكثر فيها؟ نعم، الحذف، كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. فيقول مثل كاد في الأصح كرب، يعني أنها تكون خالية من أن، تقول كربت السماء أن تسقي، بمعنى ايش؟ بمعنى قار، بمعنى قار، لان كاد واوشك وكرب اللي فيها الكاف هذه كلها تكون للمقارب. طيب، ومثل كاد في الاصح كرب، ثم قال وترك ان مع الشروع وجب، يعني يجب ترك ان مع الشروع، عكس الذي يجب ان يقترن بان، مثل وخلوة، مثل حار وخلوة. فصارت هذه الأدوات بالنسبة لاقترانها بأن تنقسم إلى أربعة أقسام: ما يمتنع اقترانها، وما يجب اقترانها، وما يكثر اقترانها، وما يكثر خلوها من أن. هذا ما تفيد كلمات ابن مالك رحمه الله، أن مع هذه الأدوات أربعة أقسام. يقول وترك أن بالشروع وجبة كأنشأ السائل، هذه كأنشأ جار مجرور خبر لمبتدا محذوف، أي هي كأنشأ، لما أشار إلى الشروع بدأ يبينه، قال كأنشأ السائق يحذو، أي ذلك مثل قولك أنشأ السائق. طيب، إذن كأنشأ السائق يحدو، الكاف الجر، وأنشأ السائق يحدو مجرور بالكاف، كذا كل الجملة، لأنه كأنه قال كهذا المثال. طيب، كأنشأ السائق يحدو، هذه واحدة من أفعال الشروط. وطفق الثانية، طفق يفعل كذا، أي شرع كذا، طفق يفعل كذا يعني شرع. الثالثة جعلت، تقول جعل يفعل كذا، جعل يخرج، جعل يقول، جعل يتوضأ، جعل يأكل، جعل يشرب، ومع ذلك أخذت، تقول أخذت أتكلم، أو أخذ يتكلم، أو ما أشبه ذلك. وعلق، علق هذه أيضا من أفعال الشروع، وبعض العلماء أنكرها لكنها واردة في العرب. تقول علق يفعل بمعنى أنشأ. طيب، ومن ذلك أيضا شرع، يقول أفعال الشروع ما يمكن نقل شرع، شرع يفعل كذا، شرع يفعل كذا وكذا، عرفتم؟ فصارت أفعال الشروع كل ما دل على الشروع، هذا الضابط، كل ما دل على الشروع وما قصد به الشروع فهي داخلة فيها. ثم نقول كل ما وجدنا كلمة تدل على الشروع فهي تعمل هذا العمل، إلا أن يمنع من التركيب ما تقتضيه اللغة، يعني إذا كان التركيب جاهز في اللغة فإنه لا نقدر، وإلا فكل لفظ يدل على الشروع فإنه داخل في ذلك. طيب، أفعال الشروع أنشأ السائق يحدث، لو أن قائل قال أنشأ السائق أن يحدو، إيش؟ خطأ ولا نادر؟ خطأ. لماذا؟ لأن يقول ترك أن مع الشروع وجب. طيب، ثم قال المؤلف، انتقل الآن من بيان اقتران هذه الأدوات أو هذه الأفعال بأن وعدم اقترانها، هل هذه الأفعال متصرفة أو هي باقي على المضي؟ كيف؟ لا بد أن يكون خبر عن مضارع. نعم، أي نقال هذه أفعال الشروع لازم يكون فعلا، لازم لا بد أن يكون خبرها فعلا مضارعا خاليا من أن، طيب، ولهذا المثال كأنشأ السائق يحمل، يعتبر هذا المثال محددا الشروط. يعني لا يمكن أن تقول أخذ الرجل في كذا وكذا، شرع الرجل في كذا وكذا، وأنت تريد أفعال الشروط التي شرعت الفعل. ولهذا نقول أفعال الشروط ما تدخل في الغالب إلا على شيء ممتد، يعني يفعل شيئا فشيئا، هذا الغالب. أما إذا دخلت على شيء ينتهي مرة واحدة فلا تنهى هذا الشروط. واستعملوا أنا، بدأ المؤلف رحمه الله في هذه الأفعال هل هي متصرفة أو لا بد أن تكون بلفظ الماضي، بين قال واستعملوا مضارعا لياو شفع، الفاعل في قول استعملوا من العرب، وهو فعل وفاعل، استعملوا فعل وفاعل، مضارعا مفعول به يستعمل، لأوشك جار مجرور متعلق باستعمل، يعني استعملوا بأوشك فعلا مضارعا، وكاد الواو حرف عطف، وكاد معطوفة على اسم على أوشك. إذن لهذين الفعلين فقط، لكاد وأوشك لا غير، لا غير لا حرف عطف، وغير معطوفة على إيش؟ لا نعم بأوش، معطوفة على بأوش، وعليه يكون المعنى لا لغيرهما، أي لغير أوش وكاد. فنفهم إذن أن أوش وكاد يستعمل منهما المضارع. طيب، مثال ذلك في كاد قوله تعالى يكاد الفرق يخطف أبصار، والماضي وما كانوا يفعلون. طيب، أوشك ولو سئل الناس التراب لأوشك، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا لأوشكوا، هذا فعل ماضي، لأوشكوا هذا فعل ماضي. ومثال المضارع يوشك من فر من منيته في بعض غراته يواهبه، واضح الآن؟ طيب، قول لا كاد وكاد لا غير، أي لا غير يا لا غير أوشك وكاد، على أنه يحتمل أن مراده ابن قيس بن مالك يعني لا غير المضارع، فلا يستعمل الأمر، مثل أن تقول أوشك أن تفعل كذا وكذا، لا، لم يأتي ذلك في اللغة العربية. قال وزادوا موشكا، زادوا أي العرب موشكا، وموشك اسم فاعل من أوشك، فصار أوشك يستعمل لها الماضي والمضارع واسم الفاعل. الشاهد قول الشاعر وموشكة أو موشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، وموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، خالية ما في أحد. نعم، إذن أوشك يستعمل لها الجمال، وين وصلت؟ أين وصلت حين شرحت؟ صحيح؟ نعم، طيب، قل. نعم، والمضارع فقط والماضي ثلاثة. طيب، كاد ظاهر كلام ابن مالك هنا أن كاد لا يستعمل منها اسم فاعل، لم قال زادوا موشكا، لكنه صرح في أصل الألفية أنه يستعمل اسم فاعل من أوشك ومن كاد. وعلى هذا فيقال في اسم فاعل من كاد ايش؟ لا كائد، كاد يكيد فهو كائد، فباع يبيع فهو كائد. طيب ثم قال بعد عفا الى عفا. نعم ايش اصل فيها الكافيه للمؤلف نفسه. نعم يقول أن يقول أن استمع أن يقول إن أين يقول إن المعطوف على الاسم المجرور في حرف جر ظاهر لا يقف عليه إلا في على حرف جر، وقد مر علما على الضمير لا يعطف على الضمير المتصل الذي على حرف جر. نعم يعني لا تقارب إلا في جمع إلى عكس الحرف. نعم يقولون إن القول الصحيح جواز العطف على الضمير المتصل المجروء بغير إعادة حفظه، هذا هو الصحيح. نعم نقول أنت الشاذ، كيف كلام الله يقول شاذ؟ اشلو هل تجد أخر من لغة القرآن في لسان عربي مبين؟ ولهذا حقيقة الذين يقولون أن هذا الشاذ في القرآن فيه يخشى عليه شاذ على إيش؟ الواجب تجد قواعدك المبنية على القرآن، ما هو قرآن مبنية على القرآن، لأن القرآن عرب. وكفر به إشباع والمسجد الحرام، يعني مو من أي واحد. لو قال لو قال أحد من الشعراء عمرو القيس ولا غيره مثل هذا نقول قد شاء، إذا صح أن أكثر ما يرد في اللغة العربية يعرف الحق عرب. نعم كيف؟ نعم لا حتى بغير الشيء الضابط إذا رأيت إن العامل مسلط على ما لا يتسلط عليه فهو رب الله انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قول بمالك وما لذاك في سوى حين العمل، هل يريد هذا اللفظ او يريد الزمن ومعنى فيه؟ كلامه محتمل لاحد ما لا يريد. نعم ولكن صحيح نعم المراد بذلك ذلك لفظ حين ولكن يدل على العمل. تمام طيب هل هناك شاهد لحين؟ نعم لحين لا لحين نعم قوله تعالى ولا بحينما صح. وهل هناك شاهد بمطلق الزمن؟ ولا تسألني. طيب كيف نضرب التاء في كلمة ولا؟ طيب هل تتصل التاء في كلمة الحروف؟ ما نضرب لا تتصل في الأكمال من الشجرة وفي الأفعال من الفصامة. طيب هل تتصل الحروف؟ لا إذن كيف نقول هذا نعم لا لا لا في علم لا لا الوصول ما ما أفد به النصر كانوا للحرف زائد. طيب هذا نقولا شفت الحروف كيف عندي شاهد تم مكان تم ظرف مكان أنت إيش أنت حرف هذا حرف خطاب حرف خطاب كله حتى حرف خطاب وأنت حرف خطاب وصيحة الخطاب الآن لا هل عند الشاهد غير لا غير عند الشاهد غير لا هنا ثم قلنا هذا أنا أشهد على إيش اللي نقول هنا كيف لا لا هنا ولهذا انتم مكاء ولا ادري هل ذكرت لكم كلام مالك في كلمه التكفير افعله افعل ثم فعله ثم افعال جموعك ذكرنا لا الفكره ماذا كان يجب المالك ماذا كان الجواب نعم تستقبل ذات كلمه بالحروف احيانا مثل لا وهم يمكن بعد أشياء. طيب ما الفرق بين كان وكاد؟ أنه يتعين أن يكون يعني مضارع وينظر ما سواه فلا يتعين. طيب هذا فرق. فرق آخر فرق بين كان وكان لا لا خلنا نعم كنا خبر يعني في كان يجوز لكنه قليل وفي كان لا يجوز. لا أن تقول كان زيد أن يقوم لكن نفهم تقول كاد زيد أن يقوم في أيضا فرق ثالث أن كان تتصرف تصرفا كاملا وكاد لا تتصرف تصرفا كاملا كامل. فلا تقول شد أن تقول لا تقول هذا لكن كان تقول كن قائما ولا بأس. وعرفتم هل يستعمل منها المفاعل أو لا يستعمل. طيب ما الفرق بين شاد وعسى؟ خالد نعم ما تقولون صحيح نعم لكنها مضارع وليس من فاعل يعني ما تكرر كامل ها لا لا رأيك أنها لا تتصرف وأما كاد وأما كان وأما كاد تتصرف. طيب ما الفرق بين عسى وحرى؟ ثانيا في العمر كله وكان نعم ولكن بالنسبة للقرآن الخبر بأن عسى أقران الخبر بأن كثير وعدم القرآن بقليل وحرى بالعكس اقتران قبل أن، نعم، أن حرى يجب اقتران قبل أن بخلاف عسى فهو كثير وليس بواحد. نعم. طيب لولق ما الفرق بينها وبين عسى؟ لولق يجب أن يتصل خبرها بأن، وعسى يبسط السرق بالآن ويجوز السرق، هذا واحد في المعنى. كان مسعود انه هناك كلام درجة شغلوا صحيح، لأن هناك من فيها الكاف المقارنة، واللي ما فيها الكاف الثلاثة الأخرى اللي ما فيها الكاف هذه للرجاء، والباقي للشرور. طيب يلا من شان ما هي أفعال الشروع؟ الشروع نعم نعم يعني في يمكن ثلاثة عليك لا يا سلام هذه فعل الشروع. لماذا سميت أفعال الشروع؟ نعم الفعل الذي يكون يكون ممتدا يحصل جهه شيئا. طيب مثال لمالك انشا السائق يحكو يريد اعرابه علي انشا السائق يحكو ما هو المضارع أنشأ الآن بما يقول أنشأ السائق ماضي. طيب وهو ما يفعل ماذا يعمل؟ السائق اسمها مرفوع بها وعلم رفعه الضمة ثقيلة على الوضع وليس تقول يحجبه لكن ثقيلة. طيب مفاعل جوازا او جوازا جواز أم وجوب؟ وجوب. تقدير تقديرهم؟ يحصل خوف. إذا جواز. جواز تقديرهم؟ خوف. طيب أين خبر أنشأ؟ جملة. الجملة من غير الفاعل في محل رفع اسمها خبر أنشأ. نعم. إيه. صراحة يعني. ما تقولون؟ نعم. طيب. دام نقول عدد سلام. إيه. إيه. طيب. لكن بس إذا تعرف اسم عربة. ما نحن واحد غير عرب وهم يقول تعرف وتعرف. ها؟ ايه؟ عجيب يعني ما يجب نفسه عرب المسلمين وهم ايه؟ يعني هذا خاص خاص يجب من وعدها هذا في مبني على قول العرب العرب الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام على تقسيم أفعال المقاربة من حيث المعنى ومن حيث اقترانها بأن ومن حيث تصرفها، أليس كذلك؟ ثم قال قسمنا أيضا تقسيما آخر، قال بعد أفق لولق أو شق الجري، بعد برق مكان متعلق جري وهو مضاف الى عسر، فخلولق مضافه معطوفه على عسر باسقاط حرف العطف للضروره، اوشك كذلك معطوفه على عسر باسقاط حرف العطف للضروره، وشك في نفس الكاف اوشك ايضا للضروره لضروره النوم. قد يري قد هنا داخل على فعل مضارع تجهيز التقليد، والفعل بعدها مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها مراعاه الروي، يعني روي البيت، والا فالاصل انها قد يرد غنى بان يفعل غنى فاعل يرد، وقوله بأن يفعل أن بحرف شرط وأن يفعل مشهورة بأن بالباء لأنه مراد لفظها، فهي مشهورة بالكسرة المقدرة على آخرها من عمرو والاشتغال المحل بحركة الحكاية. عن ثان جر مجرور متعلق بغنى، أي استغناء عن ثان فقد. ما هو الثاني؟ الخبر. الخبر إذا استغنى بأن يفعل عن الخبر ويكون في محل فاعل. أفادني المؤلف أن هذه الأفعال تنقسم من حيث التمام والنقص إلى قسمين، قسم لا يستعمل إلا ناقصا وقسم يستعمل كاملا. فالذي يستعمل كاملا ثلاث أدوات، عسر، والثانية خلولق، والثالثة أوشك. عسر وخلولق من حيث المعنى واحد كله للرجاء، وأوشك للمقاربة. قد يرد غنى بأي أي قد تستغني هذه الكلمات هذه الأفعال الثلاثة قد تستغني بأن يفعل عن الخبر، وعلى هذا تكون تامة، على هذا تكون تامة. وقيل إنها لا تكون تامة، وتكون أن وما بعدها ثبت نفس الاسم والخبر، كما يكون ذلك في التعليق في أفعال القلوب كما سيأتي إن شاء الله. والخلاف قريب من اللفظ في الواقع، إلا من بعض الأحوال فإنه يتبين الخلاف كما سيذكر في البيت الذي يأتي. مثال ذلك تقول عسى أن يقوم زيد، عسى أن يقوم زيد، فهنا نقول عسى في الماضي وهو من أفعال الرجاء، وأن يقوم أن حرف مصدر يصب الفعل المضارع، ويكون فعل المضارع منصوب بأن وزيد فاعل بإيش؟ بأن يقوم، وأن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل بأسى، هذا إذا قلنا إنها كان يرى بعض العلماء أنها ناقصة، وأن أن يقوم سد مسد لفظ المصدر، والخلاف الأصلي إلا في بعض الأحيان. مثلا إذا قلت عسى أن يقوم زيد، فهنا لا يظهر أثر الخلاف، لأن التقييد سيكون هكذا عسى أن يقوم زيد. لكن لو قلت عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدان، فإذا قلنا إن أن إنها تامة، وأن وما دخلت عليه في محل رفع فاعل، فالتقييد هكذا عسى أن يقوم الزيدان. وإذا قلنا إنها ناقصة فهنا يمكن أن نجعل الفعل خبرا مقدما، وزيد هو الزيدان مبتدا مؤخر، ونقول بالتقييد عسى أن يقوم الزيدان، عسى أن يقوم الزيدان، فتكون الزيدان اسمها مؤخرا، وأن يقوم خبرها. ولكن هل إن هذا وارد عن العرب؟ هو على لغة أخذون البراغيث وارد، لا شك يقولون عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون، لكن على اللغة الفصحى لا ندري هل هذا التركيب وارد أو لا، لكن لو ورد فإنه يخرج على هذه اللغة على أن ما بعد الفعل اسم مؤخر، والفعل والفاعل في محل نص خبر مقدم. طيب يقول مثال آخر عسى أن تقوم هند، عسى أن تقوم هند، نقول عسى في الماضي، وأن تقوم هند أن حرف مصدر، وتقوم في المضارع منصوب بأن، وهند إيش فاعل تقوم، وأن وما دخلت عليه إيش في محل رفع فاعل، هذا إن قلنا بأنها تامة، إن قلنا بأنها أخطأ نقول أن وما دخلت عليه سدت مسد الاسم والخبر. طيب ثم قال وجلد أن عسى أو ينصب وجلد أن عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها الذكر، جلد أن الفعل أمر متصل بنون التوكيد الخفيف، واستقيل أن تقول جلدن، وعلى هذا فهو مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. هل نقول في محل جلد أو نقول مبني على الفتح فقط؟ نقول أن المشهور عند البصريين أنه مبني على الفتح فقط، ولا نقول في محل جلد، وأما من قال إن الفعل الأمر مجهول بلام الأمر المحذوفة والتقدير لتجرد فهذا يكون مبنيا على سكون محل الفتح في محل جر، لكن الصحيح المشهور أنه مبني على الفتح صار من الترتيب وجردا أتى نقول جر أو ارفع مضمرا أو هنا للتخيير ارفع مضمرا بها مضمرا أي ضميرا إذا اسم قبلها قد ذكر قلنا جردا أتى جر نزل الأمر والنون التوكيد والثاني يستخدم وجوبا نظير وأمس أتى مفعول جر باعتبار ايش؟ اللفظ أو ارفع مضمرا أو للتخيير وارفع في الأمر ومضمرا مفعولا به وقوله بها جار مجرور متعلق بارفع وليس بمضمر بل بارفع إذا اسم قبلها قد ذكر إذا شرطية واسم قيل إنها فاعل نائب فاعل بقوله ذكر وقيل نائب فاعل بفعل محذوف يفسره ذكر وقيل مبتدا فالأقوال حينئذ ثلاثة أيهما أسهل أن نقول مبتدا لأن إذا قلنا مبتدا لم يحصل لا ترتيب ولا تأخير ولا تقدير وإذا قلنا إنه فاعل بفعل محذوف صار في ذلك تقدير وإذا قلنا نائب هو قد فاعل صار نائب فاعل إذا قلنا نائب فاعل بفعل محذوف صار في تقدير وإذا قلنا نائب فاعل يذكر ولكنه مقدم صار في تقدير وتأخير طيب يقول مالك رحمه الله إذا سبق عشاء اسم فلك استعمالها وجهان الوجه الأول أن ترفع بها ضميرا والوجه الثاني أن تجردها من الضمير مثال ذلك زيد عسى أن يقوم زيد عسى أن يقوم فزيد مبتدا وعسى فعل الماضي عسى فعل الماضي وفاعلها مستتر جوابا تقديره هو او ان شئت فقل ان مصدر ويكون في المضارع منصوب بالمصدر وان وما دخل ذلك جوابا فلنقول اما ان تجردها من الضمير فتكون ان وما بعدها فاعلا واما ان ترفع بها ضميرا فيكون أن وما دخل عليه خبرا ويظهر ذلك أيضا في المثال إذا كان الفاعل غير مفرد غير مفرد مذكر مثاله هند عسى أن تقوم فعلى إغمال الفاعل ماذا نقول على إغمال الفاعل نقول هند عسك أن تقوم لأن الفعل إذا كان فيه ضمير عائد المؤنث وجب التصريف فنقول هند عسك أن تقوم وعلى عدم إغمار الفاعل تقول هند عسى أن تقوم ونجع أن تقوم هي الفاعل وتكون كاملة أو على القول الثاني يكون أنه مدهر عليه سدد نسد الاسم والخبر طيب الرجلان عسى أن يقوم كيف نقول على تقدير المضمر عسيا أن يقوم وعلى عدم الإضمار عسى أن يقوم الرجال عسوا أن يقوم هذا على نعم على إثبات الضمير عسى أن يقوم على حذف الضمير ولهذا قال جذب عسى أو ارفع مضمرا إذا بها إذا اسم قبلها قد ذكر ثم قال والفتحة والكسرة أجز السين من نحو عفيت وانتقى الفتح لكي. الفتح مفعول مقدم لأجز والكسرة معطوف عليه. وأجز الأمر من السكون وفاعل الحكم وجوبا تصير وأنت والفاعل مختصر وجوبا تقدير وأنت وتسكين جار ومجرور متعلق بأجل من نحو عفيت يعني من عفا إذا أسندت إلى ضمير إلى ضمير حتى يقال من نحو عفيت. وانتقى الفتح زكي نقول نحن مضاف عفيت مضاف إليه يعتبر لفظ وانتقى مبتدأ مرفوع بضمة على أو الألف أو على الهمزة المحذوفة لضرورة النظم وهو مضاف إلى الفتح. وذكر فعل ونائب فاعل وهو خبر المبتدأ الذي انتقى. وخلاصة البيت أنه يجوز في أفى إذا أضيفت إلى تاء الفاعل إذا يجوز فيها كسر السين وفتح السين. وأيهما الأرجح؟ الفتح. قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وتقول أن عصيت أن أقوم عصيت ويجوز عصيت أن أقوم. ففي السين من عسى إذا وليت إلى كان فاعل وجه الكسر والفتح والكسر نعم والفتح أولى لأنه قال انتقى الفتح زكي. الله أعلم. نعم مراجعة غدا إن شاء الله. أفان مقارنة كل الباب ها؟ Thank you.